قال رحمه الله تعالى بسنه ما هو الشعير بالشعير؟ الشعير والشعير بالكسر والفتح شعير شعير. وكذلك كل ما جاء وكان حرفية عينه حرف حلق يجوز في وجهان الكسر والفتح شعير شعير شعير شعير شعير بعير بعير. وهكذا يعني كل ما جاء على وجه هذا وكان عينه حرف حلق يجوز في وجهان. فما نقول شعر كل ما وزن على فعل فعل وكان عينه حرف حلق يجوز في وجهان الفتح والسكون. شعر شعر بحر بحر بحر نهر نهار. وهكذا كل لغة عما كل فيما كان عينه يعني حرف حلق وكذلك هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.